تزكية الإخوان تفاوتا نبدأ بما تعلم. أولا أخ أحد الإخوان يقول قوله عن قول الشارع هنا وإن أراد أن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة. ما المراد المقدمة الثانية جزاك الله خيرا؟ أنا أحرص على فهم هذه المقدمتين وإن أردت بالجهة أمرا عدميا نعم فالمقدمة الثانية ممنوعة. فالأول قال أريد بالجهة أمرا وجوديا. في المنطق في علم المنطق يستخدمون مقدمتين ونتيجة يسمونها مقدمة أولى مقدمة الثانية والنتيجة. والذي المقدمة الثانية هنا هو هي كونه لا يرى، كلمة لا يرى يعني كل ما ليس في شيء موجود لا يرى الله، يعني النتيجة يكون إيه؟ ويقول والله في شيء موجود، يعني يمكن لو انفرناها أو بإذن الله بطريقة أخرى نقول إنهم يقولون كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هذا مثل الذين يقولون وجودية والله في جهة ليس في جهة وجودية، فالنتيجة الله لا يرى. والذين ينفون ذلك يقول بالنسبة للجهة الأمر العدمي أو الذي يعتبرون الجهة أمرا عدميا يقولون كل لا يقولون طبعا هذا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، لكن يقولون أن الجهة ليس له جهة ليست جهة، وكل ما ليس في جهة فهو لا يرى، يعني ليس له جهة كل ما ليس له جهة فهو يرى. على الحالين المقدمة الثانية هي الجملة الثانية دائما، يعني مثلا نقول العالم متغير يقولون كذا هم العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، فعندنا مقدمتين وعندنا نتيجة. العالم متغير مقدمة أولى، كل متغير حادث مقدمة ثانية، النتيجة هي العالم حادث وأمثالها هكذا. فيقول مثلا الإنسان كما يقولون هم يعني الإنسان حيوان ناقص، زيد إنسان، إذن زيد حيوان ناقص وهكذا. يعني تركب القياس المنطقي من مقدمتين ونتيجة، مقدمة صغرى مقدمة كبرى ونتيجة. فهذه هي التي هي كونه سبحانه وتعالى في جهة، المقدمة الثانية نقدر نقول في مثل الآخر كونه في جهة فهي ممنوعة. يعني إذا كان يريد بالجهة أمرا عدميا ولا يريد بالجهة شيء وجودي فتكون المقدمة الثانية ممنوعة، أي فلا تنبني النتيجة، فلا تنبني النتيجة وهي أنه سبحانه وتعالى لا يرى. على كل الحالين الكلام مردود، لأننا نعترف بنفس المقدمات التي قدمتموها. فهي يقولون مثلا الجهة يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، هذه مقدمة أولى، وإثبات والجهة أمر عدمي، هذا بالنسبة لأصحاب القول الثاني، والجهة أمر عدمي، إذن الله لا يرى. يعني هم يريدون أن يركبوا النتيجة وهي أنه سبحانه وتعالى لا يرى. فنقول إنه عندما يرى أن الجهة أمر عدمي أن المقدمة الثانية ممنوعة، أي أنه كونه لا يرى أو كون الجهة عدمية، كون الجهة عدمية يعني أمر كونه يقصد أمرا عدميا. فالمقصود بالجهة على كلا الاحتمالين أو على كلا الرأيين سواء كان اعتباري أو غير أو حقيقي أو وجودي، الجهة لا ينتج النتيجة، القياس خطأ. يعني هذه من الأشياء اللي منطق ما يحتاج إلى يعني ليس فيه فائدة، وقد لا يفهم بعض الإخوان ذلك، لكن باختصار يعني المقصود أنهم يقولون لا لابد أن يتكون الكلام منهما. ولذلك مما نرد به على هذا المنطق أن نقول ليس ضروريا أن يتكون الكلام من مقدمتين، يعني يمكن نختصر على طول وجيه نقول مثلا العالم حادث، العالم متغير ولهذا فهو حادث، يمكن نقول هذا الكلام بدون ما نجد وكل متغير حادث، يعني بدون ما نذكر المقدمة الثانية نهائيا. هذا مما يرد به عليهم على أنه في صورته ممكن أو في شكله ممكن أن يعني يستغنى عنه، وكذلك في مضمونه وفي نتيجته. هذا ما يتعلق بموضوع العلو أيضا. يقول أحد الأخوان في بعض البلاد تطلق بالونات لاختبار الأحوال الجوية، وتستعمل هذه الطريقة عندنا هنا أيضا، علما بأن تلك البلاد معاكسة لنا في الموقع تماما، ويقولون إنها ترتفع إلى أعلى، ونحن نقول ذلك علما بأن الأرض كروية، فكيف يكون العلو خاصة وأنهم يرون السماء فوق مثلنا؟ يعني هو الأخ كأنه أجاب، ما دام هم يطلقوا البالون إلى السماء ونحن نطلقه إلى السماء فما في فرق؟ نفس الموضوع، السحاب والشمس والليل أو النهار مثلا، البرودة التي في طبقات الجو العليا، الغلاف الغازي، كل واحد في جميع جهة الأرض من أي مكان أطلق البالون يأتي بنفس النتيجة. فنحن أيضا في حالة النهار غيرنا في حالة الليل، اختلف الأمر عندنا. يعني أظن الأخ نفسه وفكر شوية يفهم إن شاء الله. مثلا قلنا نفس الكلام أن العلو أمر نسبي، أمر اعتباري، الجهة مسألة اعتبارية مسألة نسبية، فإذا هذه بالنسبة لنا نحن العلو هو هذا الذي نشوفه، هم العلو زينا بالضبط. يعني لو راح واحد الآن أمريكا نفس الشيء، اللهم إنهم هم في النهار مثلا، لكن نفس الشيء السماء والسحاب والغلاف الغازي والبالون السبع الأعلى نفس الشيء، ما في فرق. لكن القضية الاعتبارية بالنسبة لنا نحن في جهة من الغرب وهم مثلا في جهة، نحن في الشرق وهم في الغرب، هذا شيء اعتباري ما يؤثر على الذات والحقيقة. الأخ يقول لما قال الشارح رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال الشارح وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا كدهده. يقول الأخ قوله ولا يابس إلا كدهده له شاهد من الآية، لأن الجبل يابس وجعله دكا لما تجلى له الله سبحانه وتعالى جعله دكا، ولكن لأنه لا يراك حي إلا مات، ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن موسى عليه السلام خر صاعقا ثم أفاق، فلما أفاق قال سبحانه، فخر موسى صاعقا من تجلي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ للجبل، فلو تجلى له هو لمات. هذا هو الذي يفهم، يعني هذا ما أخذ الشارح من الآية. الأخ يقول أين ذكر ابن قتيبة أن هناك تعابين موت الإنسان حين يراها؟ لكي نرجع إليها، أنا قرأته له لا أدري هل في عيون الأخبار أو في المعارف، ولعلي إن شاء الله إذا كانت مهمة عند الأخ الله يعين داود لجزء الصفحة، لكن هو من هذا يعني كلام مذكور وارد. الأخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس القضية إذا رأيتم الأبصر غدت قطيتين فاقتلوهما فإنهما يستدان البصر ويستطان الحبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. قال هل تخرج سموم منهما أو تنبعث أشعة؟ وما هي أقوال العلماء حول هذه المسألة وكيف يتم قتله؟ أما كيف يتم قتله ما هي مشكلة ولا تتمنى عن هذا، أو تقتله بأي طريقة تشاء، لكن هل تخرج منهما سموم أو تنبعث أشعة؟ هو يعني هذه الحيوان هذا الثعابين إذا لدغت للإنسان إذا لدغته فإن سمها من القوة بحيث أنه قد يسبق الدواء الذي يأخذه الإنسان يتداوى به، لكن الأشعة هذه ليست في كل ثعبان، يعني من الثعابين فقط نوع هو الذي كانت تقول العرب أنه إذا رؤية بمجرد أن يرى أن يراه الإنسان وخاصة إذا كان ضعيف الاحتمال فإنه يموت. هذا لا يعني أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه بالأشعة أو أنه من منك هذه من الأبصر أو الغطرتين أو الثعبان الأسود الذي هو أخطر أنواع الثعابين. القضية أنه الخلق كثير وهذا النوع قد يكون يعني قليل جدا لكن المهم أنه موجود. والشاهد منه الذي نريده نحن أن الإنسان لضعف قوته البصرية وحاسته قد لا يستطيع أن يتحمل رؤية بعض المخلوقات، فكيف يطيق رؤية الخالق سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ هذا هو الشاهد الذي نحن أردناه من ذلك. أما هذه الحيوانات يعني الأخوان في علم الأحياء بلا شك أعرف منا فيها. رؤية الله تعالى في المنام، الأخوان سألوا أكثر من مرة، مرات كثير يأتي هذا السؤال، فقلنا إن الذي يحسم الباب في هذه المسألة ويسد الذريعة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وقلت من الأدلة على ذلك أنه إذا أحد رأى ربه وسألناه فنقول ماذا رأيت، فإن وصف لنا وصفا معينا يعني لابد أن يصف بشيء معين فهذا هو الذي يجعلنا نشك في رؤيته أو في رؤياه، لأن رؤية الرؤية للمنام والرؤية للنظر، فيجعلنا نشك أنه يقول رأيت كذا ورأيت كذا، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدرك ولا سبحانه وتعالى يدركه الأبصار ولا أن يوصف بهذا الوصف الذي وصف به هذا الإنسان، لأنه لا بد أن يصف كيفية معينة، فهذا لا يمكن أن يكون على الحقيقة أبدا. وإن كان قال فقط خيل إلي أشياء أو لا أذكرها أو لا أرى لم أرها أو ما أتأكد منها فإذا ما رأى شيء. ولذلك نقول أنه حتى نسد الباب على في هذا نقول أنه الحديث على عمومه في اليقظة وفي المنام، ولن يرى أحد الله عز وجل حتى يموت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا نسب إلى الإمام أحمد أو إلى غيره فهذا الأمر يحتاج إلى الإثبات، أولا يحتاج إلى الإثبات، كثير من ينسب إلى هؤلاء الأئمة غير الصحيح، وشيء ما هو ثابت ما هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد غيره هذا لا نحتاج أننا لا نبني عليه أحكام، هذا بناتنا الأحكام على مثل هذا. وقضية ليست قضية هينة، قضية خطيرة، قضية خطيرة يا أخوان، لأن أهل البدع يدخلون منها ويطلعونها ويجعلونها إلى مدى لا يمكن معه تدارك المفسدة التي تحت، فحتما للباب هذا يقفل نهائيا، هذا هو الأولى والأفضل. أخ يقول للمرة الثالثة أكرر سؤالي حول الماتريدية وعلاقتها بالأحناف، وذلك لأهمية الأمر ولعلمي وجدني أن شطر الحاضرين لم يسمعوا ذلك فيما مضى. هو يحق لك أن تكرر السؤال لكن لا تجزم لأن شطر الحاضرين، لأن الإخوان الذين مواظبين على هذه الحلقات قد تحدثنا معهم عن الماتريدية كثيرا علاقتها بالأحناف، يعني قلنا إن الأئمة الأربعة كلهم الأئمة الأربعة جميعا على مذهب السنة والجماعة في الصفات، كلهم على مذهب السنة والجماعة. ثم لما ظهر أبو الحسن الأشعري والأشعرية كانوا منتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي ثم المالكي، فانتشرت الأشعرية في مذهب مالك بين المالكية وبين الشافعية. وفي بلادنا وراء النهر ظهر أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة 350 هجرية، وكان في تلك البلاد التي أهلها على مذهب الحنفي وما يزالون إلى اليوم تلك الأرض، الأفغان والهند والباكستان إلا من كان من أهل الحديث، لكن المقصود أنهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهؤلاء لما ظهر الماتريدي أبو منصور الماتريدي وكان حنفيا وأخذ علم الكلام وأدخله على الأحناف، فأصبحت الحنفية ماتريدية كما أصبحت الشافعية والمالكية أشعرية إلا من كان من أهل السنة والجماعة وهم كثير في الشافعية وفي المالكية وأيضا بعض الحنفية، وغالب المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد هؤلاء هم من أهل السنة والجماعة. وكذلك مذهب الزيدية كثير من أئمته انتسبوا ورجعوا إلى مذهب السنة والجماعة في العقيدة والاتفاق، كما تعلمون الشوكاني وابن الوزير والصنعاني والمقبلي، وهؤلاء الأئمة أعلام كانوا على مذهب السنة والجماعة مع أنهم زيدية من حيث المذهب أو تحرروا من مذهب الزيدية في الفروع والأصول معنا. فالشاهد أن هذا العلاقة إن كان مقصود فقط بين الماتريدية وبين الأحناف، الذي أذكر أن سئلت عنه أكثر مرة العلاقة بين الماتريدية وبين الأشعرية، وقلنا إن الماتريدية والأشعرية يتفقان في كثير من الأصول، ينطلقان من منطلق واحد وهو علم الكلام، ولكن أيضا بينهما خلافات، ومعظم الخلافات التي بينهما خلافات كلامية، خلافات في نفس علم الكلام، ولذلك لا يكاد يكون هناك فرق بالنسبة لنا نحن لما ننظر إليهما، لأن هذا علم كلام وهذا علم كلام، وإن اختلف فيما بينهما فليس هناك كبير فرق فيما بينهما. مسألة الإيمان، موضوع الإيمان هو الذي يختلفون فيه. الإمام أبو حنيفة بنفسه رحمه الله كان يقول أن الإيمان هو القول، فإن كان قد روي أنه رجع عنه هو القول والاعتقاد ولا يدخل العمل يسمى الإيمان. الإمام الشافعي وتلاميذه وتلاميذه كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل. فيما بعد أصبحت الأشعرية يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط في أغلبهم، وأما الحنفية الماتريدية فبقوا على كلام الإمام أبي حنيفة، وبعضهم صار مثل الأشعرية. إن هذه المسألة هي التي فيها شوية فرق من حيث أنها من مسائل العقيدة الكبار، أما بقية المسائل فالمنطلق فيهما فيها واحد. التعابير لعب بظل سيرتهم مرة. أخ يقول هل المقصود بالوجه الذات، وماذا نفهم من قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك جلال والإكرام؟ يعني هل الذات الوجه هي الذات، وإلى نثبت لله سبحانه وتعالى وجه؟ لا، نحن نثبت لله سبحانه وتعالى الوجه كما جاء في الكتاب وكما جاء السنة. وأما الذين يقولون الوجه هو الذات فإنهم الذين يقولون أيضا علمه ذاته وقدرته ذاته، يجعلون الصفات هي الذات، وإلا يقولون يلزم تعدد القدماء، فهذا ليس بهذا. لكن بالنسبة للرؤية، بالنسبة للرؤية يقولون هل نرى، هل رؤية وجه الله، هل لما يقول نرى المؤمنون يرون وجه الله، هل فقط لا يرون إلا وجه الله؟ نقول للإخوة هذا قد نجيب عنه في الحلقة الماضية أو ما قبلها، وقلنا إن مثل هذه الأمور لا ندخل في التفصيل في الخوض فيها إلا بدليل، لأنها خوض في الكيفية، والكيفية نحن منهيون عن الخوض فيها. يعني رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى جاءت بالوجه، نعم تطلق على الوجه، لأنه كما تعلم الوجه هو الذي يعني موضع النظر وموضع المقابل لما يتقابل يعني اثنان، فهو هذا المألوف في عرضنا الدنيوي والذي نعرفه نحن أن الوجه من كل شيء هو أشرف ما فيه، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا ندخل في كيفية ذلك إلا بدليل. فنحن نقول نرى الله سبحانه وتعالى أو نرى وجه الله وندع الكيفية ولا نخوض فيها، هذا هو طريق السلامة الذي يجب أن نلتزم به. قلنا نجيب عليها لأنه يعني الوقت ما يحتمل الإطالة، وقد سبقت مثلا الأخ يقول ما هي الصوفية على حقيقتها، هل طريق لتزكية، هل هي طريق يعني لتزكية النفس والتمسك بفاضل الخلق، أو هي ضلال كما يعتقد البعض؟ لماذا تنصحون من يريد الخوض من هذا المجال الصوفية اطلاعا على الكتب أو احتكاكا بأصحاب هذه الطريقة؟ لن نستطيع أن نقول نشرح ما هي الصوفية بالكامل، لكن هل هي طريقة تزكية النفس والتمسك بفاضل الخلق؟ إذا كانت هي ذلك، أو لو كانت الصوفية هي التمسك بالأخلاق الفاضلة وتزكية النفس، هذه في ديننا موجودة، لماذا نسميها الصوفية؟ هذه من الإسلام. إنما جاء الإسلام، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسوله بالهدى ودين الحق ليزكي هذه النفوس بالتوحيد وبالسنة وبالطاعة، ليطهرها من الشرك والنفاق والبدعة والمعصية. هذا هو ديننا، هذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزكى الناس نفسا، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم أزكى الأمة. هذا هو الذي جاء الإسلام به. لماذا نسميه صوفية؟ يعني ما في وسيلة للإنسان أن يزكي نفسه إلا أن يكون صوفيا؟ لو كان الأمر كذلك لا أبدا. فهي إذا في الحقيقة ليست تزكية النفس، وإنما هي منهج من مناهج الضلال، منهج كبير أصله من البوذية، من دين البوذية. وإلى الآن أعظم شبه للصوفية هو دين البوذية. ولهذا نجد أن الصوفية كلمة عامة، كلمة عامة، وإن كان كل إنسان يتأكد من هذا، ليست خاصة بالمسلمين. يعني النصارى فيهم صوفية، اليهود فيهم صوفية، الوجوديون الذين ينكرون وجود الله أصلا وينكرون الشرائع والأديان جميعا، فيهم وجودية صوفية. يعني ترى أن الإنسان يعني أنواع معينة من التربية أو التزكية الروحية أو يعني وجودية محسس وجودية، مع ذلك وجودية صوفية، أي ليست خاصة بدين الإسلام. هي طريقة واسعة جدا، ليست لا تفدها القضايا العقلية. هذه مشكلة الصوفية، لا هي مثل أي مذهب آخر عقلي، يعني ممكن تقول يقول كذا وكذا وكذا، لا، قضية تتبع الهاجس والحد والظن والتخمين والخيال، والخيالات لا يفدها حد، كل إنسان خياله يختلف عن الآخر. ولهذا الطرق الصوفية كثيرة جدا، والآراء للتصوف كثيرة جدا وشعر، لكن يجمعها جميعا أنها ليست مما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اتفقت بعض الأمور عند ناس من تكذيب الإسلام أو العبادة أو الذكر، اتفقت مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لأن الفطرة، ولأن الإنسان إذا أخذ شيئا من الحق وشيئا من الباطل يظهر فيه أثر بعض الحق الموجود. لا يعني هذا أن نفس المنهج صواب، لا، لكن لأن هذا الذي ينتسب إلى ذلك المنهج خلق في منهجه بين حق وبين باطل، فكان عنده شيء من هذا وشيء من هذا، أثر من هذا وأثر من هذا. وصل القول في كيفية الرؤية، حيث أن الأمر فيه عدم فهم لقارئ الكتاب أي عقيدة السلف الصالح في ذلك من غير تكييف ولا تمثيل. أي أيوة، ما دام قلت غير تكييف لا تقول في كيفية الرؤية، يعني ما هو مختصر القول في الرؤية؟ مختصر القول في الرؤية أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة في الجنة في أبصارهم حقيقة، ويتنعمون بذلك، وأن هذا هو أعظم نعيم للمؤمنين في الجنة، هذا هو أعلى وأعظم درجات النعيم في الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة هذه هي رؤية الله سبحانه وتعالى، كما في حديث صهيب الذي رواه الإمام مسلم. أعظم نعيم في الجنة هي هذا. وأيضا في قوله تعالى: ولدينا مزيد، فسرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المزيد بأنه رؤية الله سبحانه وتعالى، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة. ولدينا مزيد، المزيد والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية تحكم للمؤمنين فيتنعمون بها، وتحجب عن الكافرين فيكون حرمانهم منها أعظم من عذاب النار، من أشد العذاب الذي يوجيه في النار، عافانا الله وإياكم من النار. حجبهم ومنعهم من رؤية الله أشد العذاب من النار، ورؤية المؤمنين ربهم أعظم في النعيم من نعيم الجنة. هذا يعني مجمل القول الذي إذا اعتقده الإنسان وعرفه فإنه يعرف الإيمان المجمل والعقيدة الصحيحة. وما بعد ذلك، كما يقول الأخ عدم فهم الكتاب، ما بعد ذلك لما نناقش أهل البدع، على كل حال فيها أمور تفهم وأمور لا تفهم، لكن نجتهد أن نفهمها لأننا نناقش ونرد وليس مجرد تقرير. وممكن أن نقرر عقيدة أهل السنة في هذه الثواني أو الدقائق أو أكثر، لكن لما نريد أن نرد وأن نأخذ مجادلة هؤلاء المبطلين والمنكرين ونكشف شبهاتهم فلا بد أن يكون هناك صعوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا عليها. أخ يقول أنا ساد مستقيم ولا أزكي نفسي على الله، لكن بعض الأحيان يحدث لي وسوسة شيطانية تجعلني أفكر وأتخيل في الله سبحانه وتعالى أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل أوهام، شيطان يسوي له أوهام أو تخيلات. هذه يا إخوان لا ننزعج منها، يعني لا نجعل مثل هذه الأمور مصدر انزعاج هذه الوساوس بحيث أن نقنط ونيأس ويقول إذا إيماننا ضعيف ولا إيماننا كذب. أقول إن هذه الشكوى اشتكاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه بعض أصحابه قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يصبح حممة، أن يصبح تحمى محترقة خير من أن يتكلم به، يريد أن يصبح تحمى محترقة ولا يتكلم به. ومن ذلك مثل هذه الوساوس تقطر على ذا الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما يزال الناس يسألون هذا خلق الله حتى يقول من خلق الله. هذا منها. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان جالس في المسجد وجاء أعرابي وقال من خلق الله، فتعجبوا هذا القول صدق خليل صلى الله عليه وسلم، أخبرنا من سيقول هذا وقد كان. هذه الخواطر تأتي، ولكن ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ قال أو قد وجدتموه، وجدتم هذه الأمور واستعظمتموها واستفضعتموها ورأيتم أنها كبيرة، من هذا الأخ يشكو من هذا، أنا الحمد لله مستقيم أريد أن أكون، كيف أدفع هذه الأمور؟ فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، أو قال ذلك محض الإيمان. وفسر ذلك كما قال الإمام القيم رحمه الله على وجهين، إما أن يكون ذلك طريق الإيمان أي دفعكم للشبهات ودفعكم للشكوك واستعظامكم لها حتى أنكم تفتحون من أنفسكم أنها فيها وتفتحون أن تقولوا أمام الناس، هذا دليل على الإيمان. ولذلك قال في رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله هذا من فضل الله علينا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما عنده إلا الوسوسة، ما في يقين. ولذلك الشاب المؤمن الذي تحصل لهذه الوساوس يدفعها ويستصدعها ويستنكرها ويجي يسأل يقول أنا كيف حصل لهذا الشيء؟ إذا الحمد لله يا أخي إذا إيمانك قوي الحمد لله زادك الله إيمانا. فإذا هذا كيد الشيطان كيد ضعيف ما عنده إلا هذا الوسوسة في أوقات الفراغ من ذكر الله، خلو القلب عن ذكر الله أو يعني ضعف الإيمان يختلف ويأخذ هذه الوقت، وجد غرة انتهت الفرصة، فإذا ذكر الله عز وجل وطلد حمد. فإذا نقول أن هذه ليست مما هي القول الأول أنه محض الإيمان وطريق الإيمان هو أنها وجدت ودفعت، يعني إطباعها ودفعها ومجاهدتها ومقاومتها هذا طريق الإيمان. والقول الثالث أقول الثاني أصلا قال ذلك محض الإيمان، يعني إيش؟ ما دام يعني معنى أن الشيطان ما دام ما يستطيع إلا أن يأتيك بالوسوسة فقط فهذا دليل على الإيمان، هذا دليل على الإيمان. ذلك محض الإيمان يعني هذا علامة أن الإيمان متمحض، وأراد الشيطان أن يعكره بهذه الوسوسة فليست مما يؤثر في الإيمان. والمعنى يعني متقارنان، والمقصود من هذا أن الإنسان لا ييأس ولا يقنط من أمثال هذه الوساوس الخطرة، لكن يجب أن يقاومها، نعم يجب أن يدفعها ويجاهدها، نعم هذا واجب. الله أعلم وحسن إن شاء الله. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. فإذا جاء الشيطان من هذا الباب نطرده ونحول الفكر إلى المخلوقات، فالفكر في المخلوقات هذا من علامات أو من صفات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتفكر الإنسان في نفسه وفي مخلوقات الله الأخرى يزيده إيمانا ولا يتفكر في ذات الله. حتى قيل إن العقل كلمة عقل، لماذا سمي العقل؟ قال لأنه عقل عن معرفة الله سبحانه وتعالى وعقل عن علم الغيب عامة، فشيء معقول عنه لا يمكن أن يدركه. لماذا يسترسل به ويخوض به؟ مصير ذلك لن يكون بطبيعة الحال إلا الحيرة والشك. وإن شاء الله يأتينا يمكن يكون بعد حلقتين مثلا ثلاث ربما أكثر، يعني المهم هنا يأتينا في الفقرة 41 شرحا لقول الشارع الماثل فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا كلام الإمام الطحاوي، وشرحه الشارع رحمه الله بأقوال أهل الكلام وحيرة أهل الكلام.